الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الاتقاء عن الشبهات. قال الله سبحانه وتعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. هذا الأمر من الله عز وجل لإبليس اللعين إملاء له. قال الله عز وجل له ذلك ليس إباحة ولا إذنا شرعيا، ولكن إملاء له تهوينا من أمره واستدراجا له والعياذ بالله. قال الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والعياذ بالله. قال: قيل المشاركة في الأموال اكتسابها من الحرام وإنفاقها في المعاصي، وفي الأولاد خبث المناكح. خبث المناكح يعني منكح خبيث مثل الزنا أو نكاح ما حرم الله عز وجل. وقيل كذلك في المشاركة في الأولاد أن لا يسمي الله عز وجل عند جماع أهله فيقربه الشيطان. وقيل من ذلك تعبيدهم لغير الله عز وجل، مثل أن يسميهم بعبد العزة ونحو ذلك أو عبد المسيح. وكذلك إذا هودهم أو نصرهم أو مجسهم فإن ذلك من المشاركة في الأولاد. قال: وقال الأزهري معناه: ادعوهم إلى تحريم ما أحل الله مثل البحيرة والسائبة وأولاد الزنا. وأولاد الزنا أي هذا هو المشاركة في الأولاد، أولاد الزنا، ولود ولد من الزنا هو مشاركة الشيطان للناس في أولادهم، لأنهم أتوا من وجه لم يشرعه الله عز وجل. ومشاركة في الأموال دعوتهم إلى تحريم ما أحل الله لهم أن يحرموا من قبل أنفسهم، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام التي كان أهل الجاهلية يحرمونها على أوصاف عندهم وما حرمها الله عز وجل. عن عامر قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق على صحته، أخرجه مسلم بلفظ: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لفظ الشبهات هنا قال المشبهات يعني تشتبه على كثير من الناس، لا يدرى هي من الحلال أم من الحرام. الحلال البين هو ما نص الله عز وجل على حله في كتابه، والحرام البين ما نص الله عز وجل على حرمته في كتابه، وكذا ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا جليا شافيا. وهناك بينهما أمور مشتبهات، مشبهات، متشابهات، شبهات، هي أمور قد تشتبه على كثير ممن لم يعلم حقيقتها أو لم يعلم حكم الشرع في نظيرها. وليس أن الأمة كلها تشترك في كونها لا تعلم حكم هذه المسألة، حيث قال: لا يعلمها كثير من الناس، ولكن كثير من أهل العلم من يعلمها. وذلك حين ردها إلى الأصول التي عرفت في الشرع فقاس عليها القياس الصحيح وفهم الفهم الصحيح من خلال العموم اللفظي أو المعنوي، ليعلم أن هذه الصورة داخلة فيما أحل الله أو فيما حرم الله عز وجل. ولكن هذه ليست كالبينات في الوضوح وجلاء الحكم فيها، بحيث يكون كل المسلمين مشتركين في معرفتها. المشبهات لا يعلمها كثير من الناس. قال الإمام: هذا الحديث أصل. قوله استبرأ لعرضه أي احتطى نفسه. قال الإمام: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، لأن هناك أشياء من المعاملات يستحدثها الناس فتحتاج إلى أن ترد إلى الأصول المتقدمة ليعلم أهي تشبه أو هي من جنس ما حرم الله أم من جنس ما أحل الله. لو قلنا على سبيل المثال مثلا يعني المعاملات البنكية في زماننا، فهذه لم تكن موجودة لكن لها أصول، وقد يلتبس الأمر على الناس في ردها إلى أي الأصول. يعني لو قلنا مثلا الاقراض بفائدة أصله القرض الربوي الذي يجر نفعا الذي هو الاقراض بالربا، لو قلنا أن المرابحة فأصلها نوع من البيوع، لو قلنا المضاربة والمشاركة فأصلها كذلك في المضاربة والشركات، فكل معاملة ترد إلى أصلها المتقدم. قد يشتبه على كثير من الناس هذا الرد، فيشتبه عليه مثلا هذه الصورة ضمن أو أصلها هو الحلال أو أصلها هو الحرام، يقول ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام، ونقع في الشبهات وقع في الحرام كما في الرواية الأخرى جزم بوقوعه، لأن من وقع في الشبهات أي أكثر من ذلك وقع في الحرام، مع أن الشبهات ليست بالحرام طالما لم يتلقن التحريم فليست حراما في حقه، لأنه طالما لم يتيقن أنها حرام فهي على الأصل في الإباحة، ومع ذلك فهذا ذريعة تجر إلى الوقوع في الحرام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة ساقطة فقال لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة والزكاة حرام على النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام لولا ذلك لا أكلها. وهذا يدل على أن اللقطة اليسيرة يجوز أكلها ويجوز أخذها، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تورع خشية أن تكون من تمر الصدقة. قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أهون على النفوس العالية والكبيرة، أما عامة الخلق فالورع شيء عسير إلا على من يسره الله عليه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا حديث صحيح مرفوع. قال يونس: ما عللت شيئا أشد علي من الورع. فقال حسان: ما عللت شيئا أهون علي منه. قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت، تركت ما أشك فيه إلى ما لا أشك فيه فاسترحت. يقول: ومن هذا لو وجد في بيته شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره، لا في البيت حاجة ومش عارف دي بتاعت مين، ممكن يكون حد ايه حطها عنده امانة وناسي، او ان هو وكله فيها وناسي، او مش فاكره دلوقتي، او انها من ماله. يقول: فالورع ان يجتنبه ولا يحرم عليه تناوله لانه في يده، لان الاصل انها ملكه. ويدخل في هذا الباب معاملة من في حاله شبهة او خالطه ربا، فالاختيار ان يحترز عنها، يحترز عن هذه المعاملة. واحد ماله في خلطة من الحرام وفي ماله شبهة، يعني يمكن أن يكون أخذ هذه الأموال من حرام وهو لا يستطيع الجزم، أو اختلط الحلال بالحرام، يعني في واحد ماله شبهة أصلا لا ندري أهو هذه التهمة مثلا أو هذا الوصف منطبق عليه أم لا، الناس تتكلم عنه ونحن لا نجزم، فهذا الأولى أن تجتنب المعاملة. أو من خالطه ربا، عنده مال استعمله في الربا، فرأس المال أصبح ازداد أو أصبح مختلطا بالربا. فالاختيار أن يحترز عنها ويتركها، تتعام هذه المعاملة، ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عين ما لم يتيقن أن عينه حرام. لا يحكم بفساد هذه المعاملة إلا إذا تيقن أن عين هذا المال حرام. طب ودي تحصل إزاي؟ إن المال كله يبقى حرام، أو إن هو يبقى عين المحرم مستقل، يعني يكون شافه كده وهو طالع مثلا سارق الحاجة الفلانية وجاي يبيعها له سوق الجمعة. لا، في حاجات قديمة، مش حاجات قديمة، اهو ده بقى اللي فيه ايه الشبهة. فانت مش عارف ده مسروق ولا ايه، ولا قديم، في حاجات يغلب على الظن. اللي انت امتى يقول حرام؟ اللي هو شايفه ما سرقه وطلع ايه يبيعه، طلع من البنك خد الفوائد وبيقول لك ايه اشتري بيها منك كذا، مع انك هتبيعه ولكن هي المعامله كده، كسب جايزه فراح يشتري ايه، كسب سحب يا نصيب ولا جوائز استثمار ولا الحاجات اللي هي بيعملوها دي، والعياذ بالله. ف جاء يتعامل بهذا الايه بهذا المال. فيبقى ده اذا علم عين الايه الحرام. ولا يحكم بفساد المعامله ما لم يتيقن ان عينه حرام. يبقى ده واحد بياخد قرض من البنك وانت هتشتغل عنده، هو ده هيوكل الربا، مش هياكل الايه الربا، انت هتجوز تشتغل عنده. لا، المال بتاعه ده هو بيدفع ربا، مش المال المختلط ده اللي بياكل الربا. انا عارف هو بيقترض بيسدد فوايد، هو الواجب عليه يعمل ايه هنا في القرض؟ يسدد الاصل بس وما يسددش الفوايد، فهو بيدفع. فالمال ده هو تتعامل معاه فيه وهو اللي عليه الاسم. انت شغلك عند شركه لها قروض من البنوك جائز. البائع ايه؟ لا، الكوافير لو مالوش الا عمله كرجل يصفف شعور النساء المتبرجات فقط يبقى ما ينفعش تبيع له جدا، ولا عدل، لان الفلوس دي ما استحقهاش. لماذا؟ الفلوس دي مش بتاعته، العمل اللي اخذ عليه الاجره اصلا عمل محرم فما استحقش على الاجره. لو عنده قسم المحجبات وجايب النساء يشتغلوا فيه بتاع الكوافير ده يبقى يجوز تبيع له جبنه. لا، اقول له ما عنديش، اذا انت عارف ان هو كوافير ايده شغلة ايده بس، واقول اذا كان عنده قسم محجبات، لان قسم المحجبات ده الجزء اللي جايبه فيه جايب نساء يشتغلوا فيه، فيبقى القسم ده جزء منه ايه حلال. او ان هو جايب نساء يشتغلوا، لو جايب نساء يشتغلوا يبقى هياخدوا ذنب عشان بيزينوا المتبرجة وبياخدوا واحدة ثانية محجبة، فيبقى لكن المال هيستحقوه خلافه هو ان هو عامل نفسه انه يكشف شعرها ويقعد يطففه، فهذا امر محرم لا يحل له. المال نفسه ده هيبقى حرام. في فرق بين عمل محرم وبين ان هو يبقى عمل باطل، يبقى حرام وباطل كمان، ما يستحقش الاجره. مش ما لسه بيعمل يعني حاجات كتير. ها؟ لا، هنقعد لغايه بكره بقى نتكلم في الاسئله. ها؟ البورصه مرتب الحكومه، الاوراق الماليه، السندات، قروض بفائده لا تجوز. الاسهم الشركات تكون نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا، فعند ذلك يجوز شراء الاسهم، والا اذا امتنع احد الشرطين يبقى لا يجوز الشراء. مرتب الحكومه اذا كان يعمل عملا مباحا فيستحق الاجره، له يجوز ان يعمل. يقول ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن ان عينه حرام، فان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير اخذه لقوت اهله، مع انهم يربون في معاملاتهم ويستحلون أثمان الخمور. قال الله عز وجل سماعون الكذب أكالون للسحت. لكن هل ما عندهمش معاملات أخرى؟ لا، عندهم معاملات أخرى. ومن هنا كان مال اليهود مختلطا، ومن هنا كان التعامل معه مكروها إلا أن يحتاج فتزول الكراهة. والحديث دليل على زوال الكراهة عند الحاجة، في مصلحة راجحة من التعامل مع من في ماله خلطة، زي لسان بالحكومة ده. في أجزاء ربوية، في معاملات ظلم، وفي أموال جائزة، وهناك مصلحة راجحة في أن يعمل المسلمون الأمناء الأكفاء في الوظائف المختلفة، فعند ذلك وهو يحتاج إلى أن يعمل، فالناس تحتاجه وهو يحتاج إليه إلى العمل، فهنا يعمل بدون كراهة، لأن المصلحة الراجحة في ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل الكفار وعامل اليهود وعامل يعني من في ماله خلطة، عاملهم لأجل وجود حاجة وليبين حكم الشرع. فلو أن مسلما في ماله ربا أو في ماله حرام، وأنت لا تعلم عين الحرام ولا كله حرام، لأن لو كله حرام يبقى كله، يبقى عينه إيه؟ يبقى كله حرام، يبقى ما فيش فرق بين نقول عينه فين ولا ذمته فين، لا ده كله هيبقى إيه؟ عشان كده بقول لو في واحد تاجر مخدرات مالوش إلا تجارة المخدرات ما ينفعش تتعامل معاه نهائيا. قال وقال عطاء إذا دخلت السوق فاشتري ولا تقل من أين ذا ومن أين ذا، فإن علمت حراما فاجتنبه. كلام متين وعظيم الأهمية. أنت ما ألزمكش بإيه؟ تسأل الناس ولا تدور ولا تتكلف تكلفات الصوفية. الصوفية طبعا يقول لك يعني الكلمات العجيبة، يقول لك لا يتناولون طعاما إلا إذا كان تابع يد من الحلال. سبع يد، يقول لك طب يعرفوه مين سبع يد؟ قال لك نعرفوه بالكشف. طبعا انها حاجه احاله على مجهول، فلا بد ان هو يدعي بيها، يقول لك حصل له كشف ان ده خده من ده خده من ده خده من ده، وكل دول كانوا حلال. طب وجبتوا منين هذا الكلام؟ كما قال عطاء اذا دخلت السوق فاشتري ولا تقل من اين ذا ومن اين ذا، ان علمت حراما فاجتنبه. انت عارف ان ده حرام ما تاخدش منه. قال سلمان ان كان لك صديق عامل او تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام فكل، أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن المهنة لك وعليه الوزر. أخرجه من حديث عائشة، هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. لكن هذا كما ذكرنا إذا كان له إيه؟ يقارف الربا، يعني عنده رأس مال وعنده إيه؟ ربا زيادة، فأنت تأخذ طالما أن فيه أمرين، يجوز أن تقبل هدية من في ماله إيه؟ خلطة، اللي هو جزء حرام وجزء حلال. ها؟ الافضل الورع. نعم، لكن بنقول يبقى يكره انه ياخد اذا كان فيه، ولكن اذا احتاج اخذ بدون كراهه، لان الرسول تعامل مع اليهود وده دليل على عدم الكراهه. وسئل الحسن عن جار عريف يهدي الي فاقبل، النبي عليه الصلاه والسلام قال سيكون بعدي امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكون له شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جريا. العريف الذي يعرف رؤساءه أمور من تحته، هو قائد مجموعة الجند، قائد مجموعة الجند أصلا يعني. والشرطي الذي يعني هو معلوم، والخازن الذي يخزن الأموال، والجاري هو الذي يجمعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأربعة، لماذا؟ لأن الأغلب الأعم أن هؤلاء يقع عندهم ظلم، ولا يستطيع العامل في هذه الوظائف أن يميز أو أن يمتنع من الحرام أو طلب منه. يقولوا له روح جيب الفلوس، يروح يجيب الفلوس، اجمع ضرائب، يجمع ضرائب، خزن الفلوس دي عندك، ولما يجي يطلعها يطلعها إلى حيث لا تستحق يفعل، ولا يستطيع. وكذا الشرطي وكذا العريف. فسئل الحسن عن جار عريف يهدي إلي، واحد بيسأله جاري عريف ويهدي إلي فأقبل، أو أولم فدعاني عمل وليمة فآكل، قال نعم لك مهمأها وعليه وزرها. لأن مش كل شغل العريف ولا كل الشغل في الشرطي حرام، يعني راجل مثلا واقف يعمل في المرور، مثلا راجل بتاع مثلا مباحث قبض على حرام، مع أنه في مخالفة في الشرع، لكن في جزء حيستحق عليه شيء من الايه؟ من الاجره ان هو منع الظلم مثلا، منع رد المسروقات لاصحابها في بعض الاحيان، مع ان هو ما لا يجوز ان يعمل الاعمال المحرمه. قال نعم لك مهنؤها وعليه وزرها. ومثل عن سعيد بن جبير ومكحول والزهري قال قالوا اذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا باس ان يؤكل منه، الا ان يعلم ان الذي يطعمه او يهديه اليه حرام بعينه فلا يحل، فضلا عن ان يكون كله كما ذكرنا ايه حرام، لان كله يبقى حرام بعينه، لان كل اجزاءه تبقى حرمت بعينها. وروي عن علي انه قال لا تسال السلطان، فان اعطوك من غير مساله فاقبل منهم، فانهم يصيبون من الحلال اكثر مما يعطونك، نصيبك من الحلال اكثر من اللي انت بتاخده، يعني ليك في بيت منزل انت ما تسالهمش، تسالش السلطان اموالا. قال وكان المختار يبعث الى ابن عمر وابن عباس فيقبلانه. المختار ده في اول امره ادعى نصره اهل البيت، ادعى الرفض، وقتل جماعه ممن قتل الحسين، ثم في اخر امره صار يدعي النبوه والعياذ بالله، فكان مبتدعا ثم صار كافرا. فهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام ان في ثقيف كذابا ومبيرا، وهو الكذاب كان يزعم انه يوحى اليه، ما ادعاش النبوه باسم النبي ولكن كان يدعي انه يوحى اليه، كان ياخذ عن الناس. ففي اول امره لم يكن مرتدا رده صريحه. قال وكان المختار يبعث الى ابن عمر وابن عباس فيقبلانه. وبعث عبد الملك بن مروان الى ابن عمر في الفتنه في قتال ابن الزبير مالا فابى ان يقبله، فلما ذهبت الفتنه بعث اليه فقبله، لانه كان ساعتها عايز يشتري موقفه. بعد كده استقر الملك لعبد الملك بن مروان واصبح هو الخليفه، فقبله ابن عمر لان الامر اصبح لا يرتبط بالايه؟ بموقف ابن عمر من القتال، وانما صار هو امير المؤمنين بالتغلب، و فاذا اعطاه فهذا جزء مما يستحقه. قال وامر الحجاج سعيد بن جبير يصلي بالناس في رمضان، فلما فرغ كساه برمسا من خز اسود فلبسه، رغم ان الحجاج ظلمه معلوم، وسعيد بن جبير احد الذين خرجوا عليه بعد ذلك لظلمه. قال وروي عن ابن سيرين ان ابن عمر كان ياخذ جوائز السلطان، جوائز عن عطاياه، وكان القاسم ابن محمد لا ياخذها، وكان ابن سيرين لا يقبل، وكان سعيد المسيب لا يقبل جوائز السلطان. فقيل له في ذلك فقال قد ردها من هو خير مني على من هو خير منهم، يعني انا مش ملزم ان انا اقبلها، ده احسن مني ردوها من اللي احسن منهم. قال الامام وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان، أحدهما هو الذي ذكرناه، وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم، فالورع تركه، إن هو نفسه مش عارف يردها لأنه إيه؟ لأنه معاملة، ماشي كده؟ ممكن ساعات يقول إيه؟ نقول مثلا التأمين الصحي مثلا، ممكن نرده إلى إيجارة محددة المدة، ممكن نقول لا نرده إلى عقود الغرر والميسر. الواحد يبقى قاعد متردد مثلا يرد لدي ولا يرد دي، يبقى مش جاهز مثلا، يعني انا اضرب مثال على ان في امور تشتبه ويمكن ترد كده ويرد كده، ما نقدرش نجزم، وان كان البعض قد يجتهد يقول لا دي مثلا اصح انها اجاره على المعالجه والدواء. قال فالورع تركه. والثاني ان يكون له اصل في التحليل او التحريم، فعليه التمسك بالاصل ولا ينزل عنه إلا بيقين، إلا بيقين علم. وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث، فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا، شاكك إذا كان انتقض الوضوء ولا ما انتقضش يصلي. وكذلك الماء يدله في الفلاة يشك في نجاسته، فهو على أصل الطهارة فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. وكالرجل له زوجة وجارية فيشك هل طلق المرأة أو هل أعتق الجارية، يقول والله أنا مش عارف حصل مني الموضوع ولا ما حصلش، أنا مش فاكر قلت لها إيه بالظبط، بس كان حصل خناقة وقلت لها كلام، بس مش فاكر إذا كنت قلت لها أنت طالق ولا مش طالق ولا ما قلتش. فلا يحرم عليه الفرج إلا بيقين، طلاق أو عتق، لأن هو ما زال إيه؟ ما زال الزواج معلوم بيقين أن تأكلينها امرأته، فما طالما ما مش تأكدناش خلاص. وإن كان أصله الحظر تبقى النوع الثاني، مثل أن يشك فيني اللي هو أصله التحريم، عشان يقول إيه إن يكون له أصل في التحليل أو إيه أو في التحريم. وإن كان أصله الحظر مثل أن يشك في نكاح امرأة أو شراء جارية أو في لحم شاة أنها مذكات أو ميتة، فلا يحل له شيء منها حتى يتيقن الملك والزكاة. يعني هو دلوقتي شاكك انه توضى ولا ما توضاش، يبقى ايه؟ يبقى ما توضاش، مش كده؟ شاكك انه هو تزوج ولا ما تزوجش، يبقى الاصل هو ما تزوجش. مش عارفين دلوقتي الزواج ده كان صحيح ولا مش صحيح، يبقى الاصل هو ما فيش زواج. ايه صحيح؟ شاكك ان اللحمه الموجوده دي زكيت ام لم تركة، الاصل انها لم ترك. لابد انها هي دلوقتي ما نعرفش حصلت الذكاء ولا ما حصلتش، وهي دلوقتي ماتت خلاص، ماتت بذكاء ام حصل فيها ما نعرفش، بالاصل الامتناع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجدته قد غرق في الماء والصيد فلا تاكله، فانك لا تدري اسهمك قتله ام الماء. يعني انت ما انتش عارف الميه اللي قتلته ولا سهمك. علل عدم الاكل لانك لا تدري. فالانسان اللي ما يعرفش، لان الاصل في الذبائح الصيد الايه؟ الحرمه. هذا هو الاصل يعني. فاذا شك في لحم شاة، عشان كده بقول اللحوم المستورده اذا ما كناش عارفين انها ذكيت من خبر صحيح فلا يجوز ان ياكل منها. مش ان هو هيقول ما اعرفش حرام الورع تورعا، لا ده حرام انه ياكل منها لغايه ما يتاكد انها ايه؟ او لغايه ما يعلم انها قد زكيت. يقول وكذلك لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو مذكات بميتات يجب عليه أن يجتنب أكلها حتى يعرف الزوجة والمذكات بعينها. لا، إن أصله إيه؟ اللي شك في طلاق امرأته وهو الأصل أنها متزوجة، واحد شك في إن دي اتجوزها ولا ما اتجوزهاش، ابوها قال ولا ما قالش. ماشي. يقول وقوله من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ففيه دليل على جواز الجرح والتعديل. كلمة استبرأ لعرضه يعني واستبرأ للدين، بمعنى ان الناس سوف تسكت عن ايه؟ عن عرضه، عن ذمه. فدليل ان اللي وقع في الشبهات يبقى الناس هتجرحه، هتتكلم على ايه؟ على عرضي، لانه لم يستبرئ، لم يطلب البراءه، يبقى الناس اتهمته. يقول فان من لم يتلقى الشبهه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. قال الامام البغوي ونوع من الاشتباه ان يقع للرجل حادثه يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمه. اللي احنا ضربنا له مثال في كلمه ما لا يعرف له اصل في تحريم ولا تحريم، شرحتها على ذلك. والشيخ قصده الامام قصده في كلمه اصل اللي هو حاجه اصلها الحل وحاجه اصلها الايه؟ الحرمه، زي ما كده ضربها. او ان هو يعني لا يعرف له اصل كما ذكرنا لا يستطيع رده الى احد الاصول. يقول الحديث يشتبه عليه الحادثه بين الحل والحرمه، فسبيله ان كان عالما ان يجتهد، وان كان عاميا ان يسال اهل العلم. لان ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا يجوز له سلوك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد او تقليد مجتهد ان كان عاميا. يعني ما يقولش طالما انا مش عارف يبقى يجوز، لا، لازم يعمل حاجة. العالم يجتهد والعامي يسأل. العامي اللي هو ليس من اهل العلم. طب وطالب العلم؟ طالب العلم ان كان عالم بالمسألة دي جمع ادلتها وعنده قدرة على الترجيح بين اقوال اهل العلم، يتبع الاوثق من كلام العلماء او الراجح بالدليل في انه ملحق بالعلماء فيها. والمسائل اللي ما جمعش ادلتها او لسه في بدايه الطلب فهو عاجز عن الترجيح، فهو ملحق به من لا يعلم، فيسال اهل العلم. والله اعلى واعلم. نعم. الابناء اللي ابوهم بياكل حلال وحرام، والزوجه اللي جوزها بياكل حلال وحرام، خدوا حاجتهم والوزر عليه المهمأ لهم والإثم عليه. أبي الجوزاء قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله، قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الإمام الحسن بن علي رضي عنه حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام قليلا من الأحاديث. هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هو الورع الذي سبق بيانه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحل أو حرام. أخرجه محمد إمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال عمر بن الخطاب، روى مالك عن عمر بن الخطاب قال لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. أخرجه الترمذي وحسنه. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حديث لا تعمل زمان يتعاملون فيه بالربع شاو عمر وفيه لما تعاملوا لي أصابهم من غباري. حديث ده مذكور في الترغيب والترهيب، لا يحضرني صحة إسناده لكنه موجود. نقل الأعضاء أنا لا أعلم، نقل الدم يجوز إنه يتجدد. نقل الأعضاء من الكفار يترجع عندي من الكفار الأموات الجواز. قلت معرفش دفتر التوفير بدون فوائد، دفتر توفير البريد بدون فوائد الأفضل إضاعة في بنك إسلامي.